قد يقطع قبل ما تدير الاكل ياكل تاكل انت منه اولا. ومن اكل ولم يطعم من عنده قتل. تاكل مستوى الضيف بتاعك تخرج. ومن ذبح حيوانا ذبح مثله. من هي الجنكيز عنده بقى شرع جديد. فليشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه اولا. يطلع قلبه ده مره الاول بعدين يذبح. قال ابن كثير: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع صفحة 174: ونحن نعرف أن ابن تيمية تعقده في كتابه نقد مراتب الإجماع. فأي إجماع يسوقه ابن حزم يكون فيه استثناءات، فيه شروط، فيه كذا، ابن تيمية بيبينها. قال ابن حزم ابن حزم صفحة 174: واتفقوا أنه إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. خلاص؟ شوف الإجماع اللي صار. طبعا هنا ابن تيمية ما تعقبوش، بل احتج ابن تيمية رحمه الله بالإجماع الذي نقله إسحاق ابن راهوي رحمه الله، اللي هو بيقول ايه؟ قال الإمام، كان ده في السؤال المسؤول أظن من الجمرة اللي فاتت، قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف ابن راهوي، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. يعني إذا دفع شيئا مما أنزل الله كان كافرا وإن كان مقرا بما أنزل الله، لأن هذا هو مذهب سائر الفقهاء وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان قول وعمل. الكلام العبارة الأخيرة دي كلامنا؟ لا، ده كلام ابن تيمية اللي هو بيقول إيه؟ وذلك أنا؟ لا، ده كلام ابن تيمية اللي هو بيقول إيه؟ وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان داخلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. لما يقول لك الإيمان قول وعمل، المراد بالقول هنا إيه؟ قول القلب وقول اللسان، أو بلاش كده، تقول إن القول قول اللسان والعمل هو الأصل. أنا ده وهمي مني، والعمل هو عمل القلب وعمل اللسان، عمل القلب من التوكل والإنابة والخوف والرجاء إلى آخره، كل ده عمل القلب هو توحيد الله عز وجل. واضح؟ دي إجماعات. لذلك لما جه وهو من المشايخ، توفي سنة 58 رحمه الله، وهو من المشايخ اللي شافوا المصيبة الكبرى التي وقع فيها المسلمين، اطلق بقى المحاكم الشرعية وحلت محلها القوانين الوضعية. فالشيخ شاكر بيقول لهم يا علماء السلطة أنتم تحتجون بقوله كفر دون كفر. شوف أبو مجلس لاحق ابن حمير قال لهم أبو مجلس لما قام الإباضية، الإباضية دول منين؟ من الفريق من الخوارج، يناظروه ويقولوا الإمام ده الحاجات اللي بيعملها دي كذا وكذا وكذا موافقة؟ قال لهم لا مش موافقة. قالوا طيب ما لنا نحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لهم هو جيدهم. عايز أجيب بقى نفس كلام لا مش هو الموضوع خلاص. قال لهم هو دينهم، إذا خالفوا شيئا منه علموا أنهم عصوا ربهم عز وجل واستغفروا. يعني الدين بتاعهم هو دينهم، هو الدين القائم وهو اللي بيحكم به. فإذا عصوا ربهم عز وجل عصوهم في إيه؟ عصوهم في إيه أكوانك؟ أنت سمعت إن في أي عصر، في أي عصر من عصور المسلمين حدثت المصيبة اللي وقعت في بلاد المسلمين من مدة من الزمان في العصور الحديثة؟ هل سمعت من معاذ أبي سفيان ولا هارون الرشيد اللي كانوا مطلعين بتاع نسوان وهو من الصالحين رحمه الله، هل سمعتم أن أحدا من هؤلاء بدل شيئا من شريعة الله عز وجل أو حكم بغير حكم الله تبارك وتعالى؟ هذا لا إطلاقا، هذا إنما حدث في العصور الحديثة. فعشان كده الشيخ شاكر بينقل كلام لاحق ابن حميد السدوسي، ثم ذكر بعد ذلك قال فهذا الذي يحدث في بلاد المسلمين الآن كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. فإحنا لما جينا عند حتة الإجماع دي لازم الأمر أن ننقل إليكم الإجماعات التي دلت على هذا. شو بقى الشيخ شاكر يقول في موضع آخر؟ وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وده اختصار ابن كثير. فهيجي الكلام ابن كثير الأول وبعدين إيه يعقب على كلام ابن كثير. خلي بالك عشان أنت هتسأل عن الكلام ده، إحنا بنقول الكلام ده وممكن نتحمل في سبيل ذلك ما أعلمه الله عز وجل، ولكننا نقوله لنبرئ ذمتنا ونبرئ عهدتنا امام الله عز وجل. اما هذا فقد قدم ما عليه، انت بعد كده دي مسؤوليتك انت بقى. ينكر تعالى سبحانه وتعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات، من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية اللي هي الرياسة، من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة لولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. يعني لا يحتاج إلى إيمان بالله وأسمائه وصفاته. فلعلكم قد استمعتم في هذا خطبا كثيرة، خطب هي خطة علينا يوم القيامة، لازم نكون ناس موحدين كما أراد الله عز وجل لنا أن نكون. يقول الشيخ أحمد شاكر بقى تعليقا على هذا، أقول: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ لما نجي سن قانون بيدور على شريعة الإسلام عشان القانون ده يطلع موافق لشريعة الإسلام؟ لا لا لا لا لا، مش كده. إن المسلمين، كلام الشيخ شاكر، إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود، من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار. هو إيه اللي حصل؟ هم التتار لما جم كده المسلمين استسلمهم، قاموا قتلوهم. انت عارفين، بتسمعوا شفت القصص والظاهر بيظهر مماليك، خدت بال حضراتكم، تصدوا لهؤلاء وقاتلوهم ونحروهم، وانتهى الامر بايه؟ بان التتار دخلوا في الاسلام، دخلوا في الاسلام حقيقه. يقول: ومع هذا فانهم لم يخضعوا له، بل غلب الاسلام التتار ثم مزجهم فادخلهم في شرعته، وزال اثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الذاك اللي هو مين؟ جنكيز خان. جنكيز خان، في حد من المسلمين عمل كده؟ طب جنكيز خان لما جه تغلب في السلاح وعمل كده المسلمين سكتوا؟ لا، انتهى الامر بدخول التتار في الاسلام. لم يندمج فيه احد من افراد الامم الاسلاميه المحكومه. الياسه دي حد من المسلمين بان بياسة؟ لا. حد من انشئت لها كلية لتدريسها؟ حد من المسلمين تخرج استاذا يحمل شهادة في الياسة؟ مش كلام اللي حصل. لم يندمج فيه احد من افراد الامم الاسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه ابنائهم، فما اسرع ما زال اثر الاثر بتاعه زال، لان المسلمين هدروه ووقفوا له ولأهله. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي اللي هو الياسة الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر في عصرنا هذا؟ ابن كثير ما بيصفش عصرنا هذا الا في فرق واحد

ألا فليقولوا ما شاءوا فما عبأت يوما ما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. أرجو من الله عز وجل أن أكون عن نفسي قد عملت بنصيحة هذا الرجل العالم. ألا فليصدع العلماء، يعني لا أضم نفسي إلى جمرة العلماء، ولكن فليصدع كل من عرف الحق، فليصدع بالحق غير هيام، وليبلغ ما أمر بتبليغه غير مواد ولا مقصر. انتهى كلام الشيخ شاكر رحمه الله. عمدة التفسير، عمدة التفسير اللي هو باختصار وتحقيق لتفسير ابن كثير رحمه الله. ابن كثير رحمه الله حين احتج بالاجماع على ان من فعل ذلك كافر ساق قوله تعالى فلا وربك ايه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب شوف ابن حزم رحمه الله قال ابو محمد هذه الايه نص ومن يشقق الرسول. انا اظن خلاف عليكم الكلام ده من قبل، خلاف عليكم ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تاويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره اصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. ده كلام ابن حزم خلاص. الكلام ده لو عندك الرسالة التبوكية للحافظ ابن القيم رحمه الله هتجد ان هو ساق كلام ابن حزم هذا واستحسنه غاية الاستحسان. فماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في القضاء وزعم انه مخاصم اليه؟ فاهمينهم قصه يهودي اختصم مع مسلم الى النبي عليه الصلاه والسلام، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الايه اليهودي، فلم يرضى هذا المسلم بحكم النبي عليه الصلاه والسلام وقال هيا بنا الى عمر ليحكم بيننا. فقال اليهودي اختصمت انا وهذا الى محمد فقضى لي عليه الصلاة والسلام، فلم يرضى بقضائه وزعم أنه مخاصم إلي وتعلق بي فجئت معه. فقال عمر للمنافق أكذلك كلام حصل منك؟ قال نعم. فقال لهما رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر البيت فأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج بهم إليهما فضرب به المنافق حتى ضرب، حتى ضرب يعني حتى نسيت الخالص بقى جثة خامدة. فقال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. وقال جبريل إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. وقد تقدمت هذه القصة مروية من وجهين، هذه القصة مروية من طريق ابن لهيعة في طريق من طرقها، ومروية من طريق آخر، وقد صححها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وقواها الحافظ في الفتح، لكننا لا نحتج بها لأنها يعني أو لأن إسناده متكلم فيه بصورة قد تسقط الاحتجاج بهذه القصة، ونحن لا نحتج بالنصوص التي اختلف في تصحيحها وتضعيفها في مثل هذا الأمر. الشاهد من الكلام يقول ابن تيمية: ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا. مش الأحاديث دي اللي منها الحديث الأخراني، هو ذكر أحاديث متعددة، منها حديث حاطب بن أبي بلتعة وأن عمر بن الخطاب استأذن بقتل حاطب لما أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إليهم، والقصة معروفة وهي ثابتة في الصحيح، وسأذكر تعليقا عليها في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا، إذ لولا ذلك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من استأذنه في قتل المنافق. لو كان قتل المنافق مش جائز، كان الصحابة الذين استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في قتل بعض المنافقين كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، وقال لهم: إزاي تقتل مسلما في الظاهر؟ كيف تقتل مسلما في الظاهر؟ ولكنه قال في بعض هذه الأحاديث لئلا يتحدث أو لئلا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فطلبت بالحكم على هذا الوصف يشعر أن هذا الوصف مؤثر، وإلا الوصف ده لو كان عديم التأثير يبقى ذكره من العبث. يعني مثلا لما نيجي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فيجي بعض العلماء يقول لك إنما قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس، كان واقعين في الغيبة، فيقال له: طب هل ترى أن الغيبة تفسد الصيام؟ يقول: لا. لذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله: وقد أتى بعضهم بعجيبا، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا: لأنهما كانا يغتابان الناس. يبقى رتبوا هذا الحكم على علة معينة. طيب هل الغيبة تفسد الصيام؟ قالوا: لا تفسد الصيام. يبقى هم لهم الكلام بتاعهم ولا لا؟ لهم الكلام بتاعهم. ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا، إذ لولا ذلك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من استأذنه في قتل المنافق، ولأنكر على عمر إذ قتل من المنافقين، ولأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم معصوم بالإسلام. لما عمر يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تضرب عنق رجل مسلم معصوم الدم؟ هل قال له هذا؟ لا. قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مش كده؟ ولأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم معصوم بالإسلام، ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم، وأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، شديد العلم اللي أداه عليه الصلاة والسلام، وأن يقول القائل: لما غفر بأصحابه أقبل يقتلهم. لأن الدم إذا كان معصوما كان هذا الوصف عديم التأثير، اللي هو إيه؟ زعم الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام، يبقى الوصف ده مالوش قيمة. لو كان الدم معصوما لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقتل معصوم الدم؟ واضح؟ لأن الدم إذا كان معصوما كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم، ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له. فمن يعلم الحكم بوصف فلا بد أن الوصف لا يكون له أثر في هذا الحكم، ونزل تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم. وكما أنه دليل على القتل، كما أن هذه النصوص دليل على القتل، فهو دليل على القتل من غير استتابة على ما لا يخفى. دليل على القتل من غير استتابة، ده مش موضوعنا على كل حال الآن. فإن قيل فإن قيل لما لم يقتلهم كلام ده صفحة 355 فإن قيل لما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم هذا السؤال قلنا إنما ذاك لوجهين أحدهما أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة واضح أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة بل كانوا يظهرون الإسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لا يحلفون وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة لأن الحلف هنا هو مش مطالب لأنه يحلف متى يطالب بالحلف إذا كان الحق متعلقا بشخص يعني مثلا أروح أقول فلان سرق ساعتي فيقول البينة على أن فلان سرق ما معيش بينة بس هو سرق الساعة بتاعتي يبقى يجيب فلان ويحلفه بالله إنه ما سرقش وملوش إلا كده لكن لو جاءت امرأة كالغامضية واعترفت بأن فلانا زنى بها يبقى الحد في هذه الحالة يلزم الغامضية لأنها اعترفت والاعتراف كما يقولون سيد الأدلة لكن هل يستحلف فلان هذا؟ لا لم يستحلف هل في هذه الحالة يجب عليها حد القذف لأنها رمت فلانا هذا في الزنا برضو لا يجب فإذا كان الحق متعلقا بشخص يبقى هنا يطلب اليمين لكن في مثل هذه الحالة لما يجي أحد مثلا يقول لي فلان ثبت دين أقول له فلان تثبت ولا ما ثبتش خلاص كفاية لا يطالب باليمين طب تسعى بقول له مالكش علي يا يمين او يقول له والله وما لك علي يا يمين فسواء حلفوا او لم يحلفوا الا ان هذه التهمة وصلت من قبيل او من قبل رجل واحد من الصحابة يقول شيخ الاسلام احدهما احد هذين الوجهين الوجهين دول ايه جواب على السؤال ايه هو السؤال لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذين علم نفاقهم هو أعلم نفاقهم ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر فالجواب من وجهين أول وجه أن أحدهم كان يتكلم بالكلمة فتنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أحد الصحابة فيحلف هذا الرجل المتهم أو لا يحلف أنه ما قال هذه الكلمة ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أم لا يحلفون وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهة منهم لكثير من أحكام الله إذا دي علامات يتأخرون عن الصلاة ويستغفرونها لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فدي علامات تدل على نفاقهم لكن هل يثبت بها حكم الكفر عليهم؟ لا لأن ترك صلاة الجماعة ليس كفرا ولأن الخروج إلى صلاة الجماعة بتكاثر لا يعد ذلك من قبيل الكفر بل استثقال الزكاة بل ومنع الزكاة أيضا بغير جحد لها لا يدخلهم في زمرة الكافرين وإنما هذه علامات يستشف منها نفاق هؤلاء أجل السؤال الأخير معي وعمتهم يعرفون في لحن القول، كما قال الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأضيناتهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هل الكلام ده ولتعرفنهم في لحن القول كان عاما في جميع المنافقين؟ إن كل منافق لابد أن يعرف في لحن القول أو في لحن القول؟ لا، ما كانش عاما. وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، لا تعلمهم. فأخبر سبحانه أنه لو شاء لعرفهم رسوله عليه الصلاة والسلام بالسيما في وجوههم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. ولو شاء عز وجل لجعل سيما، أي علامة المنافق في وجهه، كما جعل علامة كذب الدجال في وجهه، في عوره، عور عينه، وفي كلمة الكفر المكتوبة بين عينيه. فأقسم أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول، ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل. هذا صنف ثاني، منهم من يقول القول، فيجي واحد من الصحابة المؤمنين ينقل هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخبر هذا المنافق أنه قال هذا القول سواء حلف أو لم يحلف. ومن هذا الصنف أصناف أو بعض المنافقين الذين يستدل على نفاقهم بعلامات معينة، كاستثقال الخروج إلى كاستثقال أداء الصلاة وعدم الخروج إلى الجماعات، واستثقال الزكاة وما إلى ذلك. ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل، يقول قولا هو كفر أو يعمل عملا هو كفر. فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول والعمل منهم، كما في سورة براءة. ومنهم من وإحنا عرفنا أن الوحي لا ينبني عليه حكم في الظاهر. ومنهم من كان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات، بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات التي لا ترتقي إلى مرتبة الدليل القاطع الذي يبنى عليه حكم في الظاهر في دنيانا هذه. يعني ممكن أنت مثلا تكلم امرأة في الحجاب فتبدي استخفافا، هذا الاستخفاف قد يجعلك تحكم عليها بالنفاق، لكن لا تستطيع أن تحكم عليها بالكفر، لأن استخفافها هذا قد يكون بك أنت بالمتكلم وليس بالإيه وليس بالحكم، فقد يكون الاستخفاف بالمتكلم. يعني بعض الأمارات التي لا تستطيع أن تمسكهم منها. ومنهم من كان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات. ومنهم من لم يكن يعرف، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام، يظهرون به الإسلام. طيب ما يصل منهم من الكفر، هل ثبتت فيه بينة؟ لم تثبت فيه بينة، بل إما عن طريق الإخبار، وإما بالوحي، وإما بالعلامات، وإما بإخبار الواحد من المؤمنين. ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني إيه؟ وقاية. اتخذوا أيمانهم وقاية. الجنة اللي هي الوقاية، الدرس أو الدرع الذي يجتن به الفارس مثلا في القتال. فهؤلاء كانوا يتخذون أيمانهم جنة تحميهم من قتل المسلمين لهم إذا أظهروا كفرهم. واضح؟ وقد اتخذوا أيمانهم جنة، لكن إذا ثبتت عليهم التهمة بالبينة الواضحة، هل تنفع الأيمان ها هنا وهل تصلح لأن تكون جنة؟ ينفع؟ لو واحد بلاد زنى وقم أربع شهود عدول شاهدوا عليه بالزنا، هل يمينه هنا معتبر أو يطالب باليمين أساسا؟ لا، لأن اليمين يطالب بها إمتى؟ إذا عدمت البينة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهنا مفيش إيه؟ مفيش يمين، مهما أقسم فيمينه هذه لا يبنى عليها شيء. وإذا كانت هذه حالهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار، ببينة أو إقرار، حتى يثبت الموجب للحد إما بالبينة وإما بالإقرار هو الاعتراف. ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو بالذي رميت به لشريك ابن سحماء، وجاءت به على النعت المكروه فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، وفي رواية لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن، لأن السلام قال للصحابة إيه؟ انظروها، هي امرأة عويمر العجلاني، حديث ثابت في الصحيحين أن عويمر العجلاني رمى امرأته بشريك ابن سحمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره إلى آخر الحديث. إنما الشاهد من الحديث إن المرأة لما أقسمت فيها تمام ودخلت في هذا اللعان يبقى انتهى الأمر وينبغي أن يوقف عند هذا الحد. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هل النبي عليه السلام يكذب؟ لا يكذب. هل ينطق عن الهوى؟ لا ينطق عن الهوى. قال انظروها فإن جاءت به سابغة اليدين خدل جساقين فهو بشريك ابن سحماك، لو جاءت به غليظ الساقين ممتلئ في اليدين يبقى المرأة دي فعلا زنت والواد ده ابن شريك ابن سحماك، فجاءت به على هذه الصفة خلاص، يبقى كده يقينا نحن نستطيع أن نقول أن هذه المرأة فيما بين أنفسنا أن المرأة دي زنت وأن الولد ده ولد زنت ابن شريك ابن سحماك، واضح؟ لكن هل يقام عليها الحد؟ لا، لولا كتاب من الله سبق أو لولا الأيمان لكان ليه ولها شأن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في المرأة الزانية امرأة كانت غانية كانت بائعة هوى كما يقولون، فقال عليه الصلاة والسلام استغفر الله لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، ولكن الأحكام تجري على الله. وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر فقال لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها، وقال للذين اختصموا إليه، والحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا، خلي بالك بقى، فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية، لعدم ظهور الكفر منهم بحجة إيه؟ شرعية. ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم على التعيين، ولكن كان يدعوهم طوائف طائفة، فقال لهم تعالى نستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم. ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه ودندقته أن يستتاب كالمرتد. في الكلام ده صعب ولا مش مفهوم يا اخوانا؟ ها؟ ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه ودندقته أن يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. يبقى ليه ما استتبهمش عليه الصلاة والسلام؟ وليه لم يستغفر لهم على التعيين وإنما استغفر لهم إجمالا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنده كفرهم بالحجة الشرعية بالبينة أو الإقرار. طيب. ولم يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم، فعلم أن الكفر والرد لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد، ولهذا تقبل علانيتهم، لأن المنقول خلاف العلانية لم يثبت بطريقة شرعية لهذه البينة أو الإقرار، ولهذا تقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله. فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية، فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة اليماني، ولما استؤذن أيضا في فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعض. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يجرون الأحكام على ظاهرها، تستوي في ذلك أحكام الإيمان وأحكام الكفر. فالمنافق عندهم هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام، فمتى أظهر كفره هذا أجريت عليه أحكام الكفر، قصد بذلك أن يخرج من دين الإسلام أجريت عليه أحكام الكفر، قصد بذلك أن يخرج من دين الإسلام أم لم يقصد. هذا أمر مهم جدا، وقد تكلمت على مسألة القصد في المرة السابقة، وقرأت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرت أن أخانا عثمان عبد السلام حفظه الله ورسالته رسالة نبيلة في هدفها، ونحن نوافقه على الهدف من هذه الرسالة، إلا أننا لا نوافقه في التعامل مع بعض النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أنه أصلا بنى عليه كلامه بعد ذلك، هذا الأصل قوله فهذه الأقوال لهؤلاء العلماء تدل على أنه لا يقدم على المعين بالخروج من الإسلام، فلذلك إلا إذا صرح بأنه يقصد بعمله الخروج عن الإسلام وقد نقل القرطبي الإجماع على هذا، وقد عرفت أن الإجماع الذي حكاه القرطبي إنما يختص بالجاهل، أما العالم الذي يقع في عمل الكفر وتتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فيطبق عليه الحكم، قصد أن يخرج من الإسلام أم لم يقصد، صرح بذلك أو لم يصرح. يقول حفظه الله في صفحة 9 وهو يتحدث عن الخطر الذي وقع فيه جماعات التكفير، يقول يقتل كثير من الشباب حين يظنون ان حكام اليوم صار كفرهم معلوما من الدين بالضروره مثل اليهود والنصارى وغيرهم، وان من لم يحكم عليهم بالكفر يكون مثلهم استنادا الى قاعده من لم يكفر الكافر هو كافر، وقد بينت لكم ان هذه القاعده لا دليل عليها من كتاب او سنه. نعم. هل أنت معنا ترى مفاتل؟ طيب مش أنا قرأت لك كلام القرطبي وعرفت أن كلامه كان مختصا بالجاهل، هو كافر هذه القاعدة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وأقصى ما احتج به الذين قالوا بهذا قالوا بأنه سمى الإسلام أو سمى الكفر إسلاما، والجواب أنه لم يسمى الكفر إسلاما بل هو يعرف أنه كفر، إلا أنه يختلف بعد ذلك في الشروط والموانع أي في تحقيق المراد. يعني الناس تسألوا من لم يكفر الكافر فهو كافر، ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك علشان أنت لما تروح تكفر كمسلم تبقى سميت الكفر إسلاما، فانت بتقول لا انا عارف ان ده كفر، عارف ان الاستغاثه بالسيد البدوي كفر، لكن هذا الرجل المعين لما تيجي توقع الحكم عليه لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، قد يكون سكرانا، قد يكون مجنونا، قد يكون متأولا الى اخره، فلما تنتفي كل هذه الموانع وتتحقق كل الشروط ينطبق عليه الحكم في هذه الحالة. انما قبل ذلك الناس يختلفون بقى في مسألة ايه الشروط الموانع، يجي واحد يقول لك الله انت بتقول ان جاهل، الجهل ده مش عذر، يجي التاني يقول له لا ده الجهل عذر، يجي التاني يقول فعلا ده الجهل عذر بس الراجل ده مش جاهل، قامت عليه الحجة، واخد بالك التلات اقوال هم، واحد يقول ان الراجل ده جاهز، الثاني يقول طيب ما هو الجهل مش عذر، الثاني تقول الجهل عذر، ولكن هذا الرجل ده موانع، يجي واحد يقول لك الله انت بتقول ان جاهز، الجهل ده مش عذر، يجي الثاني يقول لا ده الجهل عذر، يجي الثالث يقول فعلا ده الجهل عذر بس الراجل ده مش جاهز، قامت عليه الحجه، واخد بالك الثلاث اقوال هم، واحد يقول ان الراجل ده جاهز، الثاني يقول لي طيب ما هو الجهل مش عذر، الثالث يقول الجهل عذر، ولكن هذا الرجل لا يعد جاهلا، قامت عليه الحجه، فكنا نحرضك، فده معنى اختلافهم في ايه؟ في الشروط والموانع، اي تحقيق المناط او التثبت من وجود العله التي يوجد معها الحكم. واضح؟ أي تقول هذه الفعلة كفر، ويجوز لك أن تقول من فعل كذا فهو كافر، أو من قال كذا فهو كافر، لكن أن توقع هذا الحكم على إنسان بعينه هذا يحتاج إلى التحقق من وجود الشروط ومن اتفاء الموانع. نعم. إحنا بلا معنى فاهم، أنا إحنا بنتكلم عن مسألة تحقق الشروط وانتفاء الموانع، أنا لم أقل شيء، قلت إن ممكن واحد يجي يقول ليس الجهل عذرا في أمور التوحيد، يجي واحد يقول الجهل عذر، وراجل ما جاهل، يجي ثاني يقول له سهل العذر اي نعم ولكن الراجل ده مش جاهز فتبقى انا اتقمت عليه الحكم يجي ثاني يقول لا ما قمتش الحكم يقول له ليه؟ يقول له عشان شروط الحكم شروط قمت الحكم كذا فيختلفان فيصل الامر في النهايه الى ان واحد بيقول ان الراجل ده فلان ده فعلا كافر والثاني يقول لك مش كافر انما الاثنين متفقين في ان الفعله دي مسها ايه؟ كفر الاثنين متفقين فان هذه الفعله كفر ويأتيك من هذا كل الذين ذهبوا الى كفر تارك الصلاه والذين لم يذهبوا الى تكفيره هل سمعت ان احدا من الفريقين او ان الذين كفروا تارك الصلاه كفروا من لم يكفروا من العلماء؟ يقول والحقيقة أن هذا هو أول باب من أبواب الضلال الذي وقعت فيه جماعة التكفير. نعم هذا الباب من أبواب الضلال فعلا تضرب هذه القاعدة حتى أن البعض من هؤلاء قد وصل به الأمر إلى أنه لا يحكم بالإسلام إلا لنفسه ولمن تابعه حذو القذة بالقذة ومن خالفه في أي دقيقة حكم عليه بالكفر تطبيقا لهذه القاعدة. يقول والحقيقة أن هذا هو أول باب من أبواب الضلال الذي وقع فيه جماعة التكفير فإن أكثر هذه الجماعة وضلالاتها إنما بدأت من عدم التفريق بين الكافر الأصلي وبين من يتظاهر بالإسلام ويفعل الأفعال الكفرية الذي يتظاهر بالإسلام ويفعل الأفعال إلى أن قال إن من أبرز صفات حكام المسلمين اليوم أنهم بدلوا الشرائع يعني يتحكمون إلى الطاغوت ويوالون اليهود والنصارى فهو المؤلف اللي هو أخونا الأستاذ عثمان عبد السلام نور بنى الكلام على إيه؟ كلامه في المرحلة اللي جاية دي على إن إذا كنت أنت بتقول عن هؤلاء الذين بدلوا الشرائع هم كفار عشان بدلوا الشرائع طيب المنافقين كانوا يتحاكمون إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يبقى يستلزم هذا أن يكون منافقا فقط ما معنى أنه منافق يعني نعتقد أنه كافر عند الله عز وجل ونجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا هذا لا أقول النقطة الثانية أنت تفكر هؤلاء لأنهم يوالون اليهود والنصارى طيب المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يوالون اليهود والنصارى ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم وعاملهم كمسلمين مع أن القرآن قد جاء بتكفيرهم يبقى خلي بالك هو المؤلف عايز يقول كده يبقى خلي بالك دول إحنا ينبغي أن نعتقد أنهم كفار مجرمون عند الله عز وجل في الآخرة ولكن ينبغي أن نجري عليهم أحكام الإسلام في الدنيا خدت بالك هي تبدي الباب اللي جاي بعد كده كل مؤسس على هذه الفكرة عشان كده أقول إيه وأما المنتسبون للإسلام الذين تظاهروا بالشهادتين فلا ينطبق عليهم ذلك يعني يعاملوا مثل اليهود والنصارى وأعظم دليل هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين وهذه المقارنة بين أفعال المنافقين وطواغيت اليوم نعلم منها أن هذه الأفعال ليست موجبة لإزالة أحكام الإسلام الدنيوية على عن أهل القبلة بل إجراء الأحكام عليهم في الدنيا يكون مثل أحكام المسلمين وفي الآخرة ربما كانوا شرا من الكفار الأصليين وأبرز صفات المنافقين وكذلك حكام اليوم صفتان ظاهرتان يبقى ده الكلام هو ايه هيؤسس عليه الاحكام ان المنافقين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به فجعل الله عز وجل ايمانهم ايمانا مزعوما خلاص يبقى كذلك هؤلاء الذين وقعوا في تبديل الشرائع ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، ونعتقد أنهم كفار عند الله عز وجل في الآخرة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يوارى اليهود والنصارى ويوارى المشركين يكون مشركا كافرا هو أيضا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل هؤلاء الذين وقعت منهم الموالاة معاملة المسلمين في الدنيا، فكذلك ينبغي أن تعامل هؤلاء الحكام معاملة المسلمين. باب إجمال الباب، وسأذكر الوقت الإجمالي ثم بعد ذلك نقرأ تفاصيله. أقول الذين وقعت منهم صور النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما عرف نفاقهم إما عن طريق الوحي، والوحي لا تجري عليه أحكام الدنيا، لأن الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر، وإذا جرت الأحكام أو إذا ثبتت الأحكام في الدنيا بمجرد الوحي أن الله عز وجل يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بالنفاق فلان، يبقى النبي عليه السلام يقتل فلانا هذا، سيختم الأمر بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الله عز وجل أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن فلانا من المنافقين، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يبن على ذلك أحكاما عملية، لأن الأحكام في الأرض تجري على الظاهر. فهؤلاء الذين وقعوا في النفاق إما أن يكون نفاقهم قد علم عن طريق الوحي والوحي لا تجري عليه أحكام، وإما أن يكون نفاقهم قد علم بطريق لا تكون فيها الحجة، كأن يخبر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فلانا قال كذا، فلانا قال كذا، قال كلمة يطعن بها في دين الإسلام أو في رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، فهل إخبار واحد من الصحابة يكون كافيا لثبوت التهمة على هذا المتهم؟ طبعا لا، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا هؤلاء الذين اتهموا ونقل إليه خبرهم أو قولهم أو فعلهم بطريق الآحاد أو بخبر واحد، إذا دعاهم صلى الله عليه وسلم ليستبين منهم الأمر حلفوا بالله ما قالوا، حلفوا بالله ما قالوا هذه القولة أو ما فعلوا هذه الفعلة. هذه حالة ثانية. الحالة الثانية الأولى إما أن يكون نفاقهم قد ثبت بالوحي، والوحي لا ينبني عليه حكم لأن الأحكام في الأرض تجري على الظاهر، وإما أن يكون نفاقهم قد علم بخبر الثقة، إلا أن هذا الخبر لا تثبت به التهمة التي توجب الحد، لأن أقل شيء في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعاهم ليسألهم عن هذا الكلام المنقول عنهم حلفوا بالله أنهم ما قالوا. أدلة إلى الآخرة فضلا. نعم، أنا قلت حلتين ولسه الحل الثالث، أرجو من إخواننا إن شاء الله هم يقدموا تعليقاتهم أو أسئلتهم لحد ما نستوفي النقطة إن شاء الله. الحالة الثالثة أنه قد يثبت عليهم ما قالوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة يطرق قتلهم لئلا يؤدي هذا إلى فتنة أشد، وارتكاب أخف الضررين واجب، ارتكاب أخف الضررين أمر واجب، وفي ذلك جاءت الأحاديث بأن الذين استأذنوه في قتل هؤلاء قال لئلا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس إذا رأوا هؤلاء تابعوني ونطقوا الشهادتين وآمنوا بي في الظاهر، ثم إنهم يشهدون معي الجمعة والجماعات ويخرجون معي للجهاد، ثم بعد ذلك نقتلهم. الجهاد من الكفرة والمشركين سيقولون ان هذا الرجل قد استدار الى اصحابه واعمل فيهم القتل. واضح؟ هذه النقاط الثلاثة هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسجد. نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله. بدأ يستدل على جواز قتل الزنديق إلى أن قال: الشيطان قال: وقد أخرج في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. مثال أخوانا، هذا المثال للكلام الذي سيذكره شيخ الإسلام بعد ذلك في صفحة 353. قال: وقد أخرج في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي أتى بقى؟ زيد بن أرقم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. يبقى الكلام ده يخبر بخبر واحد، خلاص؟ وإحنا عارفين أن القاعدة الشرعية التي جاءت في الحديث الصحيح: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فزيد بن أرقم زعم أن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام، فلما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. فقالوا الصحابة رضي الله عنهم: كذب زيد يا رسول الله. قال زيد بن أرقم: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، إن هو يتهم بالكذب، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. دعاهم ليستغفر لهم عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر في هذه الحالة ثبت عن طريق الإباء الوحي. هل ينبنى على الوحي الحب؟ لا ينبنى عليه. قال شيخ الإسلام: ففي هذه القصة بيان أن قتل المنافق جائز من غير استتابة، وإن أظهر إنكار ذلك القول وتبرأ منه وأظهر الإسلام. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله ما ذكره من تحدث الناس أنه يقتل أصحابه، لأن النفاق لم يثبت عليه بالبينة، لم يثبت عليه بالإيه؟ بالبينة، وقد حلف أنه ما قال، وإنما علم بالوحي وخبر زيد ابن أرقم. صح؟ خبر زيد تقوم به الحجة أو يثبت به الحكم. الوحي يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم. وأيضا لما خافه من ظهور فتنة بقتله وغضب أقوام يخاف افتتانهم بقتله، وغضب أقوام يخاف صلى الله عليه وسلم افتتانهم بقتله. وإحنا عارفين إن القاعدة تقول إيه؟ ارتكاب أخف الضررين واجب، منها حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نفع طرف الكعبة وهي مبنية على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، طرف نفسها وإعادة بنائها على القواعد الأصلية، لأن الناس كانوا حدثاء عهد بكفر. قال وذكر بعض أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم عد المنافقين الذين وقفوا له على العقبة في غزوة تبوك ليشتكوا به، فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن يقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، لأن دي تهمة أو جريمة ذكر لها المنافقون بليل. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التدبير وكشفه؟ رب العزة تبارك وتعالى. الناس عموم الناس عارفين القصه دي مش عارفين القصه دي، لذلك يقول عليه الصلاه والسلام: اكره ان يقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالرساله. وذكر بعضهم ان رجلا من المنافقين خاصم رجلا من اليهود الى هو ذلك صفحة 37. الدليل الرابع على ذلك، ذلك اللي هو ايه؟ هو ذلك اللي هو تتكلم عن ان الايمان او النفاق في القلب والعمل دليل عليه، فالاوصاف الدالة على النفاق والتي توجب الكفر، الالفاظ الدالة على النفاق والتي توجب الكفر. الدليل الرابع على ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقسم سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا لحكمه ظاهرا وباطلا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآيات. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا. نفاق دون نفاق، ولا هو بيتكلم بتانية عن مين؟ لسه بقى هيجي واحد يقول لك ايه؟ طيب هو بيقول اهو نفاق، وانت عايز المنافق بتأدي في الدنيا عليه احكام الاسلام وهو في الاخرة كافر في جهنم. دي النقطة اللي احنا يبقى الموضوع دلوقتي ماشي متسلسل، ماشي متسلسل. طيب. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا. وقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه الآية سورة إيه؟ نور. طيب، بعد أن ساق الآيات قال: فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين. يبقى أن من إيه؟ تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد، خلي بالك من الحتة الدقيقة دي عشان تفتكر، فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، فهو عمل إيه؟ حاجتين: أعرض عن حكم الرسول وأراد أن يتحاكم إلى غيره، مع ان هذا ترك محض. يبقى هو راجل عمل ايه؟ طرف بس طرف محض معناه شكل من كده اللي هو ايه. فاذا كان النفاق يسقط ويزول الايمان بمجرد الاعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا طرف محض وقد يكون سببه قوة الشهوة أو سببه قوة الشهوة فكيف بالنقص والسب ونحوه. خدت بالك من الكلام؟ يبقى الإعراض عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن طاعته عن حكمه وإرادة التحاكم إلى غيره عليه الصلاة والسلام وهو طرف محض هذا الطرف المحض كان كافيا في زوال ايمان هذا العبد وثبوت النفاق له. خلاص كان غير مستحيل. طبعا الكلام ده مش للشيخ شدود بس ده الكلام ده يعني مالي كتب كثيرة واحنا عشان كده بنتكلم في حديثنا هذا عن مذهب اهل السنة الذين يقولون الايمان قول وعمل. أما مسألة لابد من الجحود وما إلى ذلك يعني حتى شوف هو بيقول لك هنا أما إذا كان القاضي الذي حكم بغير حكم الله مؤمنا بحكم الله وأنه هو العدل والمصلحة دون سواه ولكنه في بلد غير إسلامي أو بلد إسلامي مغلوب على أمره في الحكم والتشريع بلد إسلامي كامل مغلوب على أمره في الحكم والتشريع واضطر أن يحكم بغير حكم الله بمعنى آخر وراء الجحود والإنكار بمعنى آخر وراء الجحود والإنكار. عشان كده أنا بقول لإخواننا أنتم وصلتم إلى ما لم يصل إليه غلاة المرجئة من الجهمية. شوفوا أنت شفت نفسك حتى الذين يفرقون أهم يقول وقت الله اضطر الى ذلك يعني كان مكره المكره الذي يخالف الشرع واضح حاله عن حال غير المكره من الذين يعادون كل ما هو اسلامي ويسعون الى ازاله كل ما هو اسلامي. ثم لا اسالكم بالله عشان بس نبقى عارفين حدود الكلام احنا مكرهين مين اللي مكرهنا؟ الامريكان. طب الامريكان مكرهيننا ليه؟ عشان القذف والا هيمنعوا عندنا القذف والمعونه. احنا عشان نزيد الاكراه ده عندنا نعمل ايه؟ نزرع القذف ونقرب على فطننا مفيش عربيات شبح ولا مآدب ولا قصور ولا ولائم ولا اختلاسات عشان نكلف بديننا. ده الخرطوم هو بيقول لك المكره لو نطق بكلمه الكفر مع قدرته على استخدام المعارض ذهب المحققون من العلماء الى كفره. خدت بال حضرتك؟ هتقول لا ما احنا مكرهين برضه على ايديها ما تزرعش القمح وده كلام منطقي. انت مكره على انك انت ما تزرعش القمح وما دام هو مكره على تطبيق الشرع انت كمان مكره على اتباع هذا الشرع لان انت تقدر لما ما تتبعش القانون الوضعي هتخلي ما هتخلي موقف اخوك المسلم الرئيس حارس امام المكرهين. ممكن المكرهين دي اللي تعبيه وزير داهيه تبقى انت مسؤول عن ذراع نفس مسلمه. فالمفروض انك انت كمان تتبع هذا الشرع. هتقول لها طاعه لمخلوق ومعصيه الخالق يعني ايه؟ هو ده عاقل؟ ده بكره. بكره هقول لك اعمل معروف لا هيدينونك. اعمل معروف هيضربونك. اعمل معروف عشان الجبهة الداخلية مش ده اللي بيحصل؟ يبقى انت كمان المفروض انك انت تطيعه في هذا الامر. هتقول بقى ان احنا نزرع القمح عشان نحقق الاكتفاء الذاتي. طب اكرهوك على ان انت ما تزرعش القمح. طب هنعلم الناس سرا دين الاسلام؟ لا تمام ممنوع. التعليم لازم يمحى من كل شيء يمد للاسلام بصله حتى لو كان حمد الله عز وجل بعد الخروج من الصلاة. حتى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني دي تعباه الكمال لازم تزال لان ده هيؤدي الى تغيير الوعي. هو بيقول لك كده يعني مش بيجي غير طبيب ويسكت لو انت لما تروح تكلمه يقول لك تكره اخوك لا بطل. لا ده بيقول لك ان الكلام ده هيؤدي الى تغييب الوعي، واحنا مصرين على الا تعود عقارب الساعات الى الوراء. ولا هو بكره في دي كمان، بكره في دي كمان، ده انك ماشي على القاعده بتاعتك دي لحد ما نثبت ان اصلا بقى المسلمين او اهل الحق على مر العصور في شتى بقاع الارض كانوا مكرهين. هي دولة الاسلام في عهد الخلافة الراشدة كان عدد الناس فيها قد ايه؟ عدد المسلمين كان قد ايه؟ مساحة رقعة الدولة الاسلامية قول ان هي كانت تمتد شرقا الى كذا وغربا الى كذا وشمالا وجنوبا. المساحة دي تمثل كم بالمية بالنسبة لمساحة ديار الاسلام؟ مفيش. وانت عارف قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك هم عابدك وينكروا بيك وهكذا. يبقى اذا طالما ان انت اقليه على بر العصور يبقى انت مكره. يبقى القران ده نزل عشان يذكر الصبر بس، ويجي الكفار يستولوا على يكرهوا المسلمين يقوم المسلمين يعزلوا شريعه ربهم سبحانه وتعالى. انا رحت اقول لك كلمه واحده بس عشان بعد كده اتباهل لاي واحد يخالف البكره. يبقى ده تصرفه المكره، ده تصرفه المضطر، ده تصرف الكفار. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر في فمن اضطر في مخمصه غير متجانف للاثم وقد فصلكم ما حرم الا ما اضطررتم اليه. المضطر ليه مسكن شرعي، المضطر مش قاعد بياكل وبيتلذذ وبيخزن وبيعبي، لا ده بياخد بالقدر الضروري اللي يبنى عنده البيوت يدفع عنده المدة ما زاد على هذه الضرورة فلا إثم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إيه؟ فلا إثم عليه. فاللي بيجي يقول إن ده مضطر ومكره يبقى ده كلام إيه؟ ده كلام مضحك. إن دولة طويلة عريضة تقول إن هي مضطرة ومكرهة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني اقام علينا الحجه لبلاد كايران. انا مش بقول معنى كده ان ايران، لا، ايران دول شيعه روافض نقرا الى الله عز وجل منهم ومن امثالهم. لكن شوف الخميني، ما هو شيء ايران كان يقول كده الخميني لما جه الشاي يقول له تعالى قال له ابدا ما تخش لما تخرج انت منه، ده راس الكفر والضلال. خرج ضاع في الارض لان هم ضيعوه طبعا تعاميم وكسر واتحرق انتهينا. ضاع في الارض الى ان مات ودفن مع النفايات النبويه فين؟ على ارض مصر. خدت بالك حضرتك يعني مصر دي ارضها دي مهد الديانات زي ما بيقولوا وبتاعت حضاره 7000 سنه وبتستمد الكام بتاعتها من الطين ومن التراب ومن الوحش ويعني بتدفن في باطنها كل النفايات، نفايات الكفار والنفايات النووية، أي نفايات يعني. فتقول حضرتك فإيه؟ مسألة إنك أنت تقول لي أصله مكره، لا سيبك من دي. سيبك من دي لأن أنت هتسأل الله عز وجل وتسألك عن قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله. ربنا مطلع عليه مشاهده إلى أن قال عز وجل: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الكتاب بتاع أخونا عثمان عليه السلام نوح مقر بهذا، يعني مقر ان دول عشان بس ايه بعض الظن ما يسيئش الظن بتاسد الرساله. انا ببين اخطاء بس وقعت من ايه. هو يقول يعني هو يقول ان هؤلاء كفار مجرمين معطرين وكله، بس كفرهم ده كفر ايه لفاق، يعني نعتقد انهم مخلدون في النار مجرمين في الاخره مخلدين في النار مع ابو جهل وغيره وغيره، بس في الدنيا نجري عليهم احكام الاسلام. ده الكلام اللي الاخ ايه عايز يقول. طيب هتقول لا الدنيا ليه بيعلم احكام الاسلام ليها ويقول لك لانهم منافقين. قال لك طيب فاذا قلت لي ان المنافقين كانوا يخفوا نفاقهم اما هؤلاء فقد اظهروا نفاقهم. هقول لك ماشي بس ما تكفرش ان ما بتكفرهمش. احنا موافقين على الكلام ده محور الرسالة. محور الرسالة كده احنا ما بنكفرش من لم يكفر الكفر. لكن ينبغي ان نعتقد ان هذا الامر كفر بالله تعالى. الرسالة طبعا تحتاج الى دراسة. لكن ايه انا وجدت بعض اخواني الافاضل طلب مني مراجعة لما كان في المحاضرة الاولى والبعض برضو ذكر ان المحاضرة الثانية لم تكن مفهومة. لذلك اضطررت الى ان اتكلم او اعطي نبذة عن الايه عن مسائل الايمان عند الفرق المختلفة. نبذة يعني مختصرة جدا ولكنها ان شاء الله تكون كافية في هذا المقام. في هذا المقام لا لا دعونا من الاسئله الخضراء. دعونا من الاسئله ان شاء الله. اللي عايز يسال في نفس الموضوع ده بعد ما خلصه ان شاء الله يسال كده امام جميع الناس من غير ورقه ولا حاجه. او حد يبعث ورقه يبقى في الاسئله دي بس بحيث ان اي سؤال خارج هذا الموضوع يعني يستبعد ان شاء الله تبارك وتعالى. فالرساله دي فيها عده امور يا اخوانا قلنا ان هي بتتركز في نقاط كان المفروض ان احنا نتحدث فيها اليوم. الا انني لما علمت بعد يعني الحقيقه بقى ايه في اخر اخواننا الافاضل اراد ان ينصحني لكنه قال يعني يا شيخ بدل ما تعلم الناس ان هم يحدفوا بالطوب علمهم ازاي يمسكوا الطوب الاول. يعني هي النصيحه دي نصيحه صحيحه لكن يا اخوانا انا علمت حد يحدف بالطوب؟ انا علمت حد يحدف بالطوب؟ ولا الكلام ده ممكن هو نفسه يكون حدف بالطوب؟ ربنا سبحانه وتعالى بين ان وظيفة الرسل وظيفة واحدة. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قيمة انا مرة كنت اتكلم مع قريبة لنا بعيد. قالت انا خائفة عليك واريد منك الا تتكلم بها يعني احتل مكانة مرموقة او وظيفة مرموقة وما الى ذلك. قلت لها انت اخاف علي من لقمان الحكيم وكان يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الى ان قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب. هي طبعا بتصلي الوقت بوقته وحجت وكل حاجه. قالت ما هو اصلي يعني ايه مساله تطبيق الشريعه دي. الشريعة دي كانت نازلة الناس معينين وما تصلحش النهاردة الأحكام دي إن هي تطبق على الناس في عصرنا هذا. بتتكلم يعني إيه مش من قبيل المكابرة أو الغضب أو كذا، لا بتتكلم كلام كان هي يعني إيه بتناقشنا بالعقل وبالحكمة يعني. فشوف هنا بقى دي لما تموت مع صلاتها ومع زكاتها ومع حجها وهي تعتقد هذا المعتقد السخيف الباطل الكافر، هل ينفعها كل هذا؟ ان الشريعه تتفق يعني انت حصلت بكالوريوس وانت حصلت دكتوراه وعملت وعملت وعملت بالعقل وبالخدمه يعني. فشوف هنا بقى دي لما تموت مع صلاتها ومع زكاتها ومع حجها وهي تعتقد هذا المعتقد السخيف الباطل الكافر، هل ينفعها كل هذا؟ ان الشريعه تتفق يعني انت حصلت بكالوريوس وانت حصلت دكتوراه وعملت وعملت وعملت وقعدت تجري في الارض عشان تاكل لقمه عيش وتدق في التراب وانت جاهز بكتاب اصل الديانات. انما الساده كل إن معشر الأنبياء إخوة لعلاه دين لا واحد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لحد دلوقتي ما انتش عارف العبادة دي يعني إيه. الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم قعد فترة 20 سنة يحارب هو والصحابة ومن بعد الصحابة التابعين وتابعي التابعين. تيجي أنت تجرب ألف تنساها عشان تفهم في أذنك بالمجرمين تقدر فعلاً تنسى في الشريعة حالة. فتيجي النهاردة انت تقول لي عمم الناس ازاي مسكوا الطوبة، يعني نعلم الناس الآداب والأخلاق، وبعدين بعد الآداب والأخلاق الفضائل، وبعدين والله ما هيفلح معك شيء إن لم تكن صاحب قضية. وكل الذين نهجوا هذا المنهج وصل به في النهاية إلى الإسلام، إلى الإسلام. رفاق إيه؟ رفاق إيه؟ كنا إحنا نقضنا العهد مع الله عز وجل وضعت منا القضية الأساسية قضية التوحيد. إذا إحنا النهاردة لما نيجي نعرف الناس معنى التوحيد إيه؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. تجتنب الطاغوت إزاي؟ تجتنب شيء إزاي وأنت ما أنتش عارف الشيء ده إيه؟ إيه هو الطاغوت ده بالضبط؟ يبقى المفروض ان كنا نسال نفسك اجتنب الطاغوت يعني ايه؟ ايه هي العباده؟ اعبد الله ازاي؟ اعبده يعني ايه؟ يعني ازاي ان انا اعبده؟ انما تيجي تقول له انت تعبد ربنا يعني ايه؟ يقول لك يعني ربنا هو الخالق هو الرازق هو ابدا. ده توحيد الربوبيه. المشركين ابو لهب وابو جهل كانوا عارفين الكلام ده كويس جدا. انما توحيد العباده القصد والطلب يبقى ازاي؟ يبقى المفروض انك انت تتعلم. انما العلم بالتعلم، كل حاجه المفروض انك انت تتعلمها، مش تصير المساله في النهايه وبعد كده تسمي نفسك وتبقى قاعد منفوخ جدا وانت شعبك انت منتمي الى طبقه المثقفين عشان عارف ان العلامه الافران ده قال كذا وان بيرنر شو قال كذا والحكمه اللي قالها ستالين وهو على فراش البيت قبل ما يفيض قال كذا. كل الحاجات دي خلتنا خلاص من ومش عارف روايه المعصر لماكسيم جوركي، واحنا كنا حافظين الكلام ده، كنا حافظين الكلام ده ونقعد نحفظ الجوانب الجماليه في القصه دي. كانت ايه؟ قصه المعصر دي قصه تافهه جدا، قصه راجل فقير عايش في بلاد الدوقان على مرتفعات السلوك هناك، والراجل ده بيحلم انه برضه بيحلم انه يجيب برضه، قعد يتعب ويفتح ويشقى لحد ما جمع فلوس جاب بلطو. بعد ما جاب بلطو اتفرق منه مات. انتهى القصه. يقول لك الابعاد الانسانيه، ابعاد الانسانيه ايه؟ ابعاد الانسانيه ايه يا اخوانا؟ فالمفروض ان الكلام ده ما يتحولش الى او الدين يتحول في النهايه الى مجموعه من الخيالات والظنون، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. الا اماني. وإن هم إلا يظنون، وإن هم إلا يظنون. طب الظن ينفع؟ إن الظن لا يغضي من الحق شيئا. فهو دي المفروض إنك أنت تعرفه، ما كنتش تعرف رأس الدين ده أساسا. بعد كده إيه اللي ينفعك من الفضائل ولا من كذا ولا من كذا؟ فمسألة بقى إيه؟ تعليم الناس رمي بالطوب وعلمهم يمسك الطوبة الأول، يعني إيه يعلمهم يمسك الطوب؟ ما أنا بعلمهم يمسك الطوب أهو. بعلمك إزاي؟ ممن هي نقطة كده. العبادة دي في النهاية حاجة واحدة بس، اللي يخالف فيها يقول ان الكتاب والسنة مفيش بكده ولاعين وإلهين، ان انت في كل حياتك مصدر التلقي ليك هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، الوحي المنزل على الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من كتاب او سنة. لو عملت كده مش هتتعب ومش هتخط تفاصيل، هتيجي في اي حاجة. حب ربنا في المسألة دي ايه؟ اصلي في المسجد ده في ضريح؟ لا ما تصليش عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال خلاص مش هصلي. البتاعة دي حكمها ايه؟ حرام. تبقى حرام. ايه الدليل؟ بس الدليل قال الله عز وجل كذا، خلاص تبقى حرام ودي تبقى حلال. انما تقعد تتفصل وتدخل هنا وتقول اصل كذا وربنا هيحكم العقل وتبتدي تتلاعب في احكام الله عز وجل، هو ده بدايه الضلال. وعشان كده النبي عليه الصلاه في حديث ابي شريح الخزاعي الذي اخرجه الطبراني باسناد جيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فان هذا الكتاب طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. طبعا الكتاب مطلوبة الى السنة كما ورد في الاحاديث الاخرى، وحتى اذا لم تذكر السنة فالسنة هي مذكورة بالكتاب، يعني الأمر بالتمسك بالكتاب هو أمر بالتمسك بالسنة، وهو أمر بالتمسك بالإجماع، مش كده؟ لأن كل هذا داخل في سنة الكتاب. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما دخل في ذلك السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دخلت السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى دخل هنا ايه؟ الاجماع. وهكذا فالمفروض ان الانسان اقتداء السنه دول يتمسك بيهم، وده طريق هو ماشي فيه كادح الى ربه كادح فمناقيه، في النهايه موت ينتظره. استاثر في الطريق ده في مؤثرات صوتيه، واحد وحش عمال يصور، واسد عمال يزقر، وحي عماله تطلع، وهكذا. وهو ماشي عارف ان كل المنظر اللي هو فيه ده محكوم من قبل الذي امره بالسير في هذا الطريق، واللي اخبرت ان ما تخافش، مفيش حاجه ابدا من الحاجات دي هتضرك بشيء، مفيش حاجه هتضرك ابدا من الحاجات دي الا باذن. ولما تطلع ما تبقاش ضرر، هتبقى مصلحه ليك. مجرد ما تقتل كده، تقتل كده، تبشر مع اول قطره دم بمقعدك في الجنه. اول حاجه مجرد اول نقطه دم تنزل منك، بص مكانك في الجنه اهو، انتهت المساله. وانت عارف الضربه دي نفسها، انت سمعت الكلام ده، سمعت الكلام ده في خطبه ايه؟ في خطبه الجمعه. فانت عليك انك انت بتنك ماشي، ده يصور، ده يظهر، ده ينعر، فانك ماشي في مكانك زي ما انت لحد ما يجي لك الموت. لما يجي لك الموت ويتحقق فيه قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، في الدنيا وانت ماشي في الطريق ده هتشعر بالسعاده، لان انت شايف انك انت راجل حر عبد لله سبحانه وتعالى، بس ما انتش عبد بقى للمأمور ولا عبد للرئيس ولا عبد للوزير ولا عبد لحد، كلهم ماشيين في اتجاه انت بتبرأ الى الله سبحانه وتعالى منهم كلهم، لانهم اختاروا طريقا غير طريق الله تبارك وتعالى. وانت تمشي طريق الله سبحانه وتعالى، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لحد ما تنتقل للاخره، هتنعم في قبره، وهتنعم في الحساب، تحاسب حسابا يسيرا باذن الله تعالى. بعد كده في السجانه بقى ما فيهاش ايه؟ ما فيش تكاليف ولا فيها لا زهقان ولا الم ولا تكاليف ولا تعب ولا حاجه بقى. يعني حتى الزهقان